الحمد لله، وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، وخشيته تبارك وتعالى في الغيب والشهادة، فإن تقوى الله أزين ما أظهرتم، وأكرم ما أسررتم، وأعظم ما ادخرتم. قال ربنا في كتابه العظيم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم اعلموا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أظهر الله عز وجل دينه، ودخل الناس قبل ذلك في دين الله أفواجا، قدم إليه وفود العرب من كل ناحية، سواء كان ذلك ما بين صلح الحديبية وفتح مكة، أو بعد ذلك أو قبله. وممن وفد عليه النابغة الجعدي رضي الله عنه، صحابي معمر عمر كثيرا، وكان يفد على المناذرة قبيل إسلامه، وعرف بالشعر. فلما وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايع وأعلن إسلامه، قال: خليلي عوج ساعة وتهجر، ولوما على ما أحدث الدهر أوذر، تذكرت شيئا قد مضى لسبيله، ومن عادة المحزون أن يتذكر. وهي مقدمة طللية جرت عادة شعراء العرب في ذلك العصر أن يبدأوا بها قصائدهم. ثم مدح النبي صلى الله عليه وسلم بأبيات حتى انتهى رضي الله عنه وأرضاه إلى قوله: ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر، ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا من النابغة الجعدي قال: لا يفضض الله فاك. فعاش النابغة إلى أن بلغ 150 عاما، ولم تسقط له سن ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا البيت من هذه الرائية التي أنشدها أبو ليلى النابغة الجعدي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيت ينطق بالحكمة أجمع عليه عقلاء العرب في الجاهلية والإسلام: ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر. إن الرجل لا يعد حليما إذا بقي على حلمه ورأى الأعداء والمتربصين يأكلون لحمه ويفسدون دينه وينتهكون عرضه ويتطاولون عليه وهو قادر على أن يدفعهم، ثم يزعم أن ذلك حلما يحمد عليه. فليس هذا من الحلم في شيء، ولا مما يتمدح به عاقل، لا في الجاهلية ولا في الإسلام. ولهذا قال النابغة رضي الله عنه: إذا لم يكن له، أي إذا لم يكن لذلك الحلم بوادر، أي بوادر جهل، أي قوة وغضب تحمي ذلك الحلم أن يكدر، لأن الناس إذا رأوا ذلك لا يظنون ذلك الحلم إلا ضعفا وعجزا، وإنما يعلمون أنه حلم إذا كان ذلكم الحليم قد انتهى إلى حد معين وأظهر ما يدل على قوة حزمه وشكيمته. إذا كان الأمر كذلك مقررا نقلا وعقلا وطبعا وشرعا، فإن بلاد اليمن بلاد أثنى نبينا صلى الله عليه وسلم على أهلها منذ قديم الدهر، وهي ألصق الدول مع غيرها ببلادنا المباركة المملكة العربية السعودية. وهذا الزمان الذي نحيا فيه والعصر الذي نعيشه ظهرت فيه جماعات وطوائف كثر لا تخفى على أحد. فظهرت جماعة الحوثيين في اليمن منذ سنين غير بعيدة، وكانوا في أول أمرهم يزعمون أنهم يريدون أن يرفعوا ظلما ويحقوا حقا ويريدوا إصلاحا. ثم ما لبثت الأيام أن كشفت أنهم خنجر مسموم في خاصرة هذه البلاد، يديره أعداؤها ممن هم أبعد الناس جواراً عن اليمن، لا في الأرض ولا في العرق ولا في المذهب والديانة. وكل ذلك والعياذ بالله يمر مع سنين متعاقبات. تحلت هذه البلاد وعزها الله وحرسها بالحلم، فكلما تفاقم الشر دعوا إلى الإصلاح ودعوا إلى الحوار، لكن الحوثيين غرهم أمور ثلاث: الأولى تمكن من يفيئون إليه ويعتمدون عليه ومن جعلهم خنجراً مسموماً في خاصرة الأمة من بعض بلاد العربية، حتى أصبحوا يتحكمون في شعوبها وقراراتها وسيادتها. والأمر الآخر وجود مصالح لبعض الخونة في اليمن معهم. والأمر الثالث حلم قادة هذه البلاد المباركة عليهم، وأنهم لا ينفكون من دعوتهم إلى الحوار والصلح وأخذ الأمور باللين. فلما اجتمعت هذه الثلاث أصبح حالهم كحال من قال الله فيه: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فأخذتهم العزة بالإثم، حتى ظهر جليا أنه ليس وراء ذلك إلا الشر المستطير. وبلادنا المملكة العربية السعودية كانت وما زالت وستبقى إن شاء الله معقل السنة العظيم وقبلة المسلمين، وإليها يفد المسلمون من كل أنحاء الأرض. فبقاء أمنها وإظهار عمرانها والدعوة للخلفاء الراشدين الأربعة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي على منابرها دين وملة وقربة لا يقبل مسلم أبدا أن يرتقي أحد منبر أحد الحرمين ثم يقف على ذلك المنبر فينال من عرض أبي بكر وينتقص من عمر ويذم عثمان، وقد مضى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وهو راض عنهم كل الرضا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إن تمكن مثل هذا الرأي، تمكن مثل هذه القوى، تمكن مثل هذه الفرق من دولة الإسلام الكبرى من معقل المسلمين إثم عظيم وجرم كبير ينبني عليه أن دفع هذا الظلم ودفع هذا العدوان ورد هذا الكيد ودحر هذا البغي من أعظم القربات ومن الجهاد المشروع في سبيل الله. لا يرتاب في هذا مؤمن يعقل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فكانت أيها المؤمنون ما سمعتموه ورأيتموه مما عرف بعاصفة الحزم ليتحقق قول النابغة الجعدي رضي الله عنه: إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر. إن حق بلادنا حق علينا حق عظيم، وفي مثل هذه الأوقات والأحوال وإن كان السمع والطاعة لولي الأمر هو دين وملة وقربة أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن السمع والطاعة في غير معصية الله في مثل هذه الأوقات والأحوال يتأكد لزوم الجماعة والحفاظ على لحمة البلاد وأهلها واجتماع الكلمة وعدم الفرقة عملا بقول الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأنتم ترون تأييد علماء هذه البلاد العامة منهم والخاصة، الرسميون منهم وغير الرسميين، لهذا القرار الشجاع لهذا الملك المبارك أيد الله به سلطان الدين ونصر الله به حوزة المسلمين وحمى الله به قبلة الإسلام. كلهم صفاً واحداً وقفوا ينبهون عن تأييدهم الشرعي الذي يلقون الله عز وجل به لهذا القرار الحكيم الصائب الشجاع الذي يرد به تلك الخناجر المسمومة والآثام والبغي عن بلادنا حرسها الله وحفظها من كل مكروه. فكيف إذا كان الاستنصار والاستغاثة بهذه البلاد بعد الله قادمة من حكم شرعي في اليمن لا يرتاب فيه اثنان، وأولئك عياذا بالله غرهم البغي والفساد، فما زالوا يطوفون المدن والقرى، وكل ما يفيء إلى الصحابة بشيء ويعلى به منار السنة هدموه وأزالوه، وما زال العقلاء ينصحونهم لكنهم عياذا بالله للفئة التي يفيئون إليها ولخبث المعتقد الذي يحملونه أبوا إلا أن يستمروا على ما هم عليه. فأسأل الله أن يجعل عاقبة أمرهم خسرا، وأن لا يجعل لهم سلطانا لا على اليمن ولا على غيرها، وأن يرد كيدهم وينصر جنودنا ومن معهم، وأن يمدهم جل وعلا، أن يمد جنودنا جل وعلا بالنصر والتأييد. إن ربي لسميع الدعاء. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد جاء في رائية أبي ليلى رضي الله عنه وأرضاه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله بعد ذلك بأبيات: بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا. فقال عليه الصلاة والسلام: إلى أين المظهر يا أبا ليلى؟ قال: إلى الجنة. قال: قل إن شاء الله. المسلم هو أحد رجلين: إما من الله عليه بالسعة في الرزق والجاه في الناس والحظوة وغير ذلك من نعم الدنيا التي يفيء بها الله عز وجل على بعض عباده، فلا ينبغي أن يشغله ما هو فيه من نعمة وحسن حال على أن يكون رغبته، على أن تكون رغبته الأولى وغايته دخول الجنة، فإن الجنة نعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. وإذا كان المسلم ممن يبتلي في الدنيا بضيق الرزق وكثرة العيال وقلة المال والأوصاب والأوجاع والآلام، فهذا أحرى وأولى أن يسأل الله عز وجل الجنة. إذ ثبت في الصحيح وغير من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بأعظم الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيقول الله عز وجل: أغمسوه في الجنة فيصبغ فيها صبغة، قيل في أنهارها وكوثرها، ثم بعد أن يصبغ في الجنة صبغة يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت شدة؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مرت بي شدة ولا رأيت بؤسا قط. وأنت تعلم أيها المؤمن أن الجنة ليست داراً يكذب أهلها، فهذا لم يكذب في قوله، لكن النعيم الذي وجده من تلك اللحظة في الجنة أنساه كل شيء من البؤس والضيق وقلة المال وكثرة الآلام في الدنيا، كلها نسيت مع أول دخول له في الجنة. ولهذا قال بعض أهل العلم: إن من لم يحزن في الدنيا فليس من أهل الجنة، لأن الله عز وجل قال عن أهل الجنة أنهم يقولون: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. فكل من مر به ألم، كل من مر به ضيق، كل من مر به حزن، فليتذكر نعيم الجنة وليتطلع قلبه إلى ذلك النعيم المقيم عند رب كريم. قال ربنا: سلام قولا من رب رحيم. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم إنا نسألك الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. ألا وصلوا وسلموا على أول من يقرع باب الجنة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين، وخص اللهم منهم الأربعة الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك يا رب العالمين، وارحمنا اللهم معهم برحمتك ومنتك وفضلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وانصره في قراره يا رب العالمين. اللهم أصلح له البطانة، وارحم به البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجمع كلمة المسلمين على الحق، وخص اللهم منهم بالغوث والنصر والتأييد في الشام وفي كل مكان يا رب العالمين، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن لنا في أجواف المقابر وبطون الثرى آباء وأمهات وإخوانا وأخوات وجيرانا وجارات، اللهم آنس في تلك البقاع وحشتهم، وارحم اللهم تحت الثرى غربتهم. اللهم أنزل عليهم في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، وارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.